япшык утфэнэрэшъ. Христос тахым къызэрахэтэкӏыжьом яхьылӏагъ. Къэбарышӏу къышъозгъэӏугъэр шъугу къэзгъэкӏыжьынэу сыфай. Акъэбарышӏур шъудагъэу шъуишъыпхъэу шъутет. Акъэбарышӏумкӏи шъумыкӏодэу тхьам шъукъигъэнэжьы. Шъозгъэшӏэгъэ ӏофхэм пытэу шъуатетмэ. Арымырмэ хьаулэу шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ хъугъэ. Сыда пӏомэ ӏоф пстэуми апэу къэбарышӏу Христос къысӏэкӏилъхьагъэр къышъуфэзгъэнагъ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм атетэу Христос типсэкӏодхэр ыпшынжьынхэм пае лӏагъэ. Къэуным чӏэлъхьажьыгъ, ау ящэнэрэ мафэм тхьам лӏагъэхэм ар къахигъэтэкӏыжьыгъ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм атетэу етӏанэ Христос кифэ зыкъыригъэлъэгъугъ. Ащ ыуж игъогу рыкӏорэнэ бгырэ пшӏыкӏутӏумэ закъыригъэлъэгъугъ. Етӏанэ зэ къошъ щытхым къехъумэ закъыригъэлъэгъугъ. Ахэмэ ащыщэу анахьыбыр джыри псэух заули дунаим ехыжьыгъ. Ащ ыуж Якуби зыкъыригъэлъэгъугъ. Етӏани апостол пстэуми зыкъыригъэлъэгъугъ. Зэкӏэми аужкӏэ сэ сабыйхэр къызэралъфырэ хабзэм фэмыдэу къалъфыгъэ сабыим фэдэм зыкъысигъэлъэгъугъ. Сыда пӏомэ апостолхэм ащыщэу анахь цӏыкӏур сэры. Апостол къысаӏонуи сифэшъуашэп. Сыда пӏомэ тхьам ичылыс зэӏукӏэ щыщхэм къин язгъэшэчыщтыгъэти ары. Ау тхьам нэшӏу къызэрэсщыфагъэм пае джы сызэрэщтым фэдэ сыхъугъ. Нэшӏу къызэрэсщыфагъэр хьаулэу хъугъэп. Адрэхэм зэкӏэми анахьи нахьыбэу сылэжьагъ, ау сэрсэрэу сылэжьагъэп. Тхьам нэшӏу къысщыфи сигъэлэжьагъ нахь. Къэбарышӏур цӏыфхэм язгъэӏурэ сэру щытыми, адрэ апостолхэр ару щытыми, акъэбарышӏур ары дыгъэӏурэр. Акъэбарышӏумкӏэ шъори шӏошхъуныгъэ шъуиӏэ хъугъэ. Лӏагъэхэм якъэтэджыжьыныгъэ. Тхьам Христос лӏагъэхэм къызэрэхигъэтэджыжьыгъэм икъэбар дыгъэӏу пэтми, шъуащыщэу заулэм лӏагъэхэр къэтэджыжьыщтхэп аӏоу сыдэщтаӏо налъэкӏыра. Лӏагъэхэр къэмытэджыжьыщтхэмэ ащыгъум тхьам Христоси лӏагъэхэм къахимыгъэтэджыжьыгъэу хъущтыгъэ. Ау тхьам Христос лӏагъэхэм къахимыгъэтэджыжьыгъэмэ къэбарышӏу шъодгъэӏурэм пкӏэиӏэщтыгъэп, тишӏошхъуныгъи пкӏэиӏэщтыгъэп. Ащ нэмыкӏэуи тхьам шыхьат нэпцӏ тыфэхъугъэу къычӏэкӏыщтыгъ. Сыда пӏомэ тхьам Христос лӏагъэхэм къызэрэхигъэтэджыжьыгъэм шыхьат тыфэхъугъ, ауэ тхьам лӏагъэхэр къыгъэтэджыжьыщтхэп. Аӏуа цӏыфхэм зэраӏорэм тетэу шъыпхъэмэ тхьам Христоси къымыгъэтэджыжьыгъэу хъущтыгъэ. Сыда пӏомэ тхьам лӏагъэхэр къымыгъэтэджыжьыщтхэмэ Христоси къымыгъэтэджыжьыгъэу хъущтыгъэ. Ау тхьам Христос лӏагъэхэм къахимыгъэтэджыжьыгъэмэ шъушӏошхъуныгъэ хьаулэу хъущтыгъ, шъупсэкӏодхэри джыри къышъутелъыщтыгъэх. Ащыгъум цӏыфэу Христоскӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэхэу лӏагъэхэр кӏодыгъэ хъущытыщтыгъэх. Мы дунаим ищыӏэныгъэ закъо пае Христос тыщыгугъмэ цӏыф пстэуми анахьи нахь сыхьатымыгъэу ежьагъэхэр дэры. Ау зэрэщытымкӏэ тхьам Христос лӏагъэхэм къахигъэтэджыжьыгъ. Тхьам адрэ лӏагъэхэри къызэригъэтэджыжьыщтхэмкӏэ Христос шэсы къытфэхъуным пае. Сыда пӏомэ лӏэныгъэр къызпкъырыкӏырэр зы цӏыф. Ащ фэдэуи лӏагъэхэм якъэтэджыжьыныгъэ къызпкъырыкӏырэри зы цӏыф. Цӏыф пстэури адам зы цӏэм къызэрытехъукӏыгъэхэм пае мы лӏэнхэм мыхъунэу зэрэщытым фэдэу Христос зыгуилъ цӏыф пстэури тхьам къыгъэпсаужыщтых. Ау а ӏофыр зэрэхъущтыр хэти ичэзыу тету ары. Апэу лӏагъэхэм къахэтэджыжьыгъэр Христос ары, итӏанэ ащ дунаим къызигъэзэжькӏэ ицӏыфхэр къэтэджыжьыщтых. Ащ ыуж дунаим икӏэух къэсыщт. Ар къызыскӏэ Христос ӏэшъхьэтет пстэури тетыгъэ зиӏэ пстэури лъэкӏыныгъэ зиӏэ пстэури зигъэкӏодыужым ащ тхьэу тылъапӏэм тетыгъэшхор ритыщт. Сыда пӏомэ Христос тетыгъэр иӏэн фае тхьам Христос ипихэр зэкӏэ Христос ылъэгукӏэгъ чӏигъэуцофэ нэс. Ыужырэ пыеу тхьам гъэкӏодыжьыщтыр лӏэныгъэр ары. Сыда пӏомэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу тхьам зэкӏэри Христос ылъэгукӏэгъ чӏигъэуцуагъ. Тхьам зэкӏэри Христос итетыгъэ ӏэшӏагъ чӏигъэуцуагъэ ӏозэ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арытышъ зэкӏэри Христос итетыгъэ ӏэшӏагъ чӏэзгъэуцуагъэ тхьэр зэрямыгъусэр нафэ. Тхьам зэкӏэри ыкъо Христос итетыгъэ ӏэшӏагъ зычӏигъэуцуужым ыкъуи тхьэу ыӏэшӏагъ зэкӏэри чӏэзгъэуцуагъэм ыӏэшӏагъ чӏэуцуэжьыщт. Арэущтэу тхьэр зэкӏэ цӏыфхэм адэкӏэ зэкӏэ мэхъу. Тхьам лӏагъэхэр къымыгъэтэджыжьыщтхэмэ лӏагъэхэм ачӏыпӏэкӏэ цӏыфхэу диным ехьылӏагъэу тетыгъэ зиӏэ цӏыф гуэрым زیزغومخخرم سدا اوخشتر تامل آخر خمغتا جوشت خم لآخم اش بچه سد پای زراغومخره داری سحات قس شناغم سد پای زخدغافره شخر خریستوس یسوسو تیزیوسحان شوگوخم زرارشنچه سزرپاکره زرشبخان فدو ما فقاسی لانغم سزرپاکو تری شبخه صفخم یا گوپرسانچه تیتو سیا گوپرساشتغمه یفیس قادم سشی او صف خو حاچه قاچه خم افد دخم سزیابنم سدایش آغو قاقواغر تحام تاخر قمغا تججشت خمم تزغاش هچی تزغاش سدایب اما نیوش تتشت عرش صف خم زیاش مغاقرس نمجاو دیخم شانش زیار آغاقود یکو زراشتم تیتو زفشش بساقوادش انم اول سویچ سدایب اما تحرزمش ارزاولیان قشخت شزغوچ تجنو عرسقو آخم قاخا تجیش جغا صفخم عبق عوزگوام قوانچی ماخو آخر سدوشتو قا تجیشت خا عبق سد فدشتا و گروانغا زیم اتصف چم خابت حرام مثل اما قبسو جفشتب زگوارا چم زخابت حچا قخاچشتم اب قارب خابت حرار چلابخا قد ینح قدسم می چلابخی ینمچی می چلابخی تحر زرفایم تیتو پقا قریت سدرز چلاب خاشتا پقمی یجیمی اونایو پقا قریت پقخر زچه زفمده خوشتو صفه مبقز حچه قاچه خم اپقیش حاف بزو خم اپق نمچ بساز جخریار واشم شی اپقخر شی اخ چشتم شی اپقخری شی اخ واشم شی اپقخمی یاشید خوش حاف چشتم شی اپقخمی یاشید خوش حاف دغم یشید خویی مازمی نمچ یشید خویی جاغو خری عره یاشید خوچه جاغو خری زتیه چیخ آخم یا قطع جنگی اوف عرشتوشی تشت چلاب خوچم خواهد حرم فدو پقوچ آت حرر قدشت او پقو قطع جشتر مقودو قنجشت زرام پسو چم چاتح او شید خوشخوی او قطع جشت تجنگی ام او چاتح او تجنگی او قطع جشت شاید حرار زمره قبش حمره قاخه خوچه پقراره او قطعه جشتر پقو تحمرسه شابه صفم قریتشتراره زمره قبش حمره قاخه خوچه پقش امه پقو تحمرسه شابه صفم قریتراری شئ مراشتو تحمی گوشه اتخاخه مرد اپره صفو ادام زدر پسه زخه صفو خوا او اوش پقراره دامر مقواده جنه شئ انره قطعه زدره پسه راره اپو قاقوال پقو تحامب سلاپه تصفم قریتر عرب زمره قبش حمره قاقه خوچه پقر عرنح اوورجه پقو تحامب سلاپه تصفم قریتر قاقوشت اپره تصفر مدونیم شیشو تحام عر یادم قخیا خوچه یادونر تصفر واشم شیش زیوز حنر عر مدونیم تی تصفر تحام یادم قخیا خوچه تصفر فدخ آشوده واشم شیبستور تصفری واشم ششم فدشتیخ تحامیاتم قطعا خوچ غصفم تزرفدم فدو واشم ششمی تفدشت عوض شخر مرسسته و زمره شمره قاخ خوچ غصفم تحامیت هتغوش خوچ احاق قسیس ششتب آشوده قادن فایم مقادشین شئنغا احشو قسیس ششتب شقد دو زشف گرسسته و تزنچه تلاشتب هاوش ادامسو نغو پاپاغم دونامی چه اوخ دش بزای مشخم اماخا قزقوچه تحام تزنچه تزبلی خوشت سنداب اما بزای مشخم اماخا قاوشت ساغخری مقود جنو قطع جشتوخ تحامی تزبلی خوشت سنداب اما قود جنو شد پقم مقود نغم یسراشه زشیخن فایه ساجنو شد پقمی مقود جنو شانغم یسراشه زشیخن فایه یادانه قد جنو شد پقم مقود دنغم یسراشه زشیه سوژم ساجنو شد پقمی مقود جن شانغم یسراشه زشیه سوژم عشقم نگوش اخو تحام میگوش اتخاخ خم عردخر قصب قجشتخ تحام تکوانغر قحی سانغر اقوادغ و سانغ ویش هاقوانش تدشی اه و جحنم و تکوانغر تدشی اه سانغم یش هب سقودرار و ناشو خمچی بساقودم تیتو قطفیری او تحام شد خوشخور یی عشتی زیوزحانو یسوس خریستوس تکوانغر قطریغاتا عرش شتاب اخر زمی تحامی غوگ زتريش ماغاچو شزيچت شبقاغم شتيت شزيش حامستجو زيوزحانم يقف ورشويت زبت سداب وما زيوزحانم قف وفاش ارن حاول جوز رمخشتر شش عرن